كيف الفرح برمضان؟ إن الفرح برمضان باستغلاله في أبواب الطاعة التي كنت محجوزاً عنها أو مقصراً في أدائها في غير رمضان. فمن ذلك قراءة القرآن في هذا الشهر الذي هو شهر القرآن، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فإنزال القرآن في هذا الشهر هو شهر القرآن، أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهو شهر القرآن، أنزله الله جل وعلا فيه، ثم نزل بعد ذلك نجوماً مفرقاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمؤمن أن يتعاهد القرآن في هذا الشهر. اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه ثلاثة أحرف بثلاثين حسنة، وهي تضاعف عند الله جل وعلا إلى أضعاف كثيرة. فشهر القرآن ينبغي أن يعتنى فيه بالقرآن، وذلك بحفظه، بتعهده بالقراءة. فإن تعهد القرآن بالقراءة إن لم تكن حافظا له كاملا فلا أقل تراجع ما حفظت، وتراجع بعض المواضع المشهورة التي تقرأ دائما على ألسن الناس. والاعتناء بالقراءة والحرص على الختم أولى من الحفظ، لما في هذا من الأجر العظيم في هذا الشهر. فينبغي للإنسان أن يحرص على الختم والتكرار أيضا فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن في شهر رمضان كل رمضان مرة، حتى كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم ختمه مرتين، كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن، يعارضه القرآن، يعرض القرآن معه عليه الصلاة والسلام ويختم صلوات الله وسلامه عليه. فيا خسارة من خرج هذا الشهر ولم يختم أقل شيء ختمه، يا خسارته، إذا لم يختم الآن فمتى سيختم؟ وإلا الأولى له أن يختم ختمات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فارق هذه الحياة الدنيا في آخر رمضان إلا وقد ختم مرتين مع جبريل عليه السلام. ومن هنا قال أهل العلم: ينبغي للإنسان أن يعدد الختمات في شهر رمضان. وأحوال السلف في هذا كثيرة، منهم من كان يختم في كل ثلاث، يعني يختم عشر ختمات في رمضان، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في كل عشر، منهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمة. فالعبد في هذه الدنيا هو في دار المزرعة، دار الحرث، وأما الحصاد فعند الله جل وعلا يوم المعاد. فينبغي لنا معشر الإخوة أن نهتم بختم القرآن، وأن لا تذهب علينا الأوقات هكذا. فشهر رمضان شهر جد ونشاط واجتهاد.